إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شر عبادك سلمنا، واكفنا يا ربنا من شر كل ذي شر بما شئت وكيف شئت. آمين آمين آمين. ثم أما بعد، روى الإمام البخاري رحمه الله والإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال، خد بالك الكلام ده مهم، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، خيلا قبل ناحية نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن آثال سيد أهل اليمامة، فربطوه بسارية من سوار المسجد، فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير، اللهم صل على محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، يعني خلفي من يثأر لي، أو ذا دم يعني ياما أنا قتلت من أصحابك، وفعلا إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، أنا أقدر المعروف يعني، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد. ما عندك يا ثمامة؟ قال: قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد المال سل منه، سل تعط منه ما شئت. فترك. في ثالث يوم سأله: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت. قال النبي: أطلقوا ثمامة، فكوه. فأطلقوا، فانطلق ثمامة إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا محمد، والله ما كان على وجه الأرض رجل وجهه أبغض إلي من وجهك، وما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك، فوالله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح أحب الوجوه إلي وجهك، وأحب الأديان إلي دينك، وأحب البلاد إلي بلدك، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة. قال راح يعمل عمرة وبيقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريك، هو لك تملكه وما ملك. بعد ما أسلم بيقول وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل أصبوت يا ثمامة، بيت من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أصبوت يا ثمامة؟ قال لا، ولكني أسلمت. ثم جهر بالشهادة وجهر بالتلبية الإسلامية الصحيحة، فضربوه. قال والله لا يأتيكم حبة من حنطة من اليمامة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنع عنهم الحنطة قمح، وكانت اليمامة ريف أهل مكة، يعني زي القاهرة، القاهرة فيها زرع وقلح، لو البلاد اللي فيها أراضي زراعية منعت عنا الميرة نموت من الجوع، مش كده؟ اليمامة كانت زي الريف لمكة. منع عنهم ثمامة الحنطة حتى ضاقت عليهم السبل، فبعثوا إلى النبي نسألك بالرحم أن تأمر ثمامة ألا يقطع عنا الميرة، ألا يقطع عنا الحنطة. فأمره النبي بذلك فخلى عنهم وعن حنطتهم. هذا الحديث فيه جملة فوائد. الفائدة الأولى، فيه دليل على حكمة رسولنا صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. النبي كان عظيم الحكمة، صبور حليم صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه أمرنا أن نعلم الناس وأن نعظ الناس وأن نجادل الناس بالحكمة، فقال ربنا سبحانه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الحكمة مهمة جدا في الدعوة إلى الله. قال ربنا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال لكل أحد، بل الفتوى قد تتغير من شخص إلى شخص، وهذا بمقتضى الحكمة من العالم العاقل الرباني. رسولنا كان على حكمة عظيمة صلى الله عليه وسلم. إيه معنى كلمة حكمة؟ لا تعريفات كثيرة. الحكمة منع الجهل، الحكمة يعني المنع من الحكمة، اللجام الذي يضبط الفرس تحت فارس الحكمة. وقالوا بل الحكمة هي الإصابة في الأقوال والأفعال ووضع الأشياء في موضعها السليم. إذا يستفاد من هذا الحديث الحكمة في الدعوة. الفائدة الثانية، الدعوة السلوكية. النبي دعا هذا الرجل إلى الإسلام بالسلوك، ما خطبلوش خطبة ولا وجه له كلمة. الراجل مربوط في الجامع بيسمع القرآن يتلى في الصلوات، صح؟ بيتعرض للنور. أصل الكفار كان منهم تواصي على عدم سماع القرآن، يقول بعضهم كده لا تسمعوا لهذا القرآن ها والغوا فيه، سقفوا هيصوا سدوا دنكم اعملوا زي قوم نوح يعني عليه السلام، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار. فهو النبي عايز يسمعه النور الهداية، خليه مربوط في عمود الجامع، دعوة بطريقة غير مباشرة. ماذا وراءك؟ إن تقتل تقتل ذا دم، إن تنعم تنعم على شاكر، إن كنت تريد المال سل تعطى منه ما شئت، أكرموه يأكلوه ويشربوه سايبينه كده. الدعوة بالخلق بالسلوك، قال أطلقوه سيبوه. الرجل لم يصدق، فما كان منه إلا أن وصل إلى أقرب ماء عند أقرب نخل فاغتسل وجاء ونطق بالشهادتين. احنا محتاجين أن ندعو الناس بالأخلاق بالآداب قبل الخطب. ايه يعني راجل عندك علم وأخلاقك حضيض أنت تهدم أكثر مما تبني؟ مش قلنا إن في دول دخلت الإسلام بسبب أخلاق أجدادنا التجار؟ إحنا عايزين ده. إحنا مع الأسف يا إخواننا والله العظيم إحنا صورة مشوهة للإسلام. لازم أقولك إحنا بأخلاقنا السيئة بنصد الناس عن الإسلام. الغرب ينظر إلينا فيقولون إن كانوا على الحق فما لهم متخلفين مهملين، شوارعهم قذرة غير مرتبين ولا منظمين، لا يوقرون كبيرا ولا يرحمون صغيرا. بقينا عنوان سيء على الإسلام. اللهم اهدنا يا رب، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين ظلموا، اللهم آمين. الفائدة الثالثة من هذا الحديث، هذا الحديث دليل على أنه لا إكراه في الدين. راجل وقع أسيرا تربط، ماذا وراءك؟ يرد بشدة وغلظة. بعد 3 أيام من الإكرام قال أطلقوه. أكرهه على الإسلام؟ لا. وما الناس التعبانين في عقولهم اللي بيقول لك الناس دخلوا إلى الإسلام بحد السيف؟ سيف إيه؟ وجود مئات الألوف وعشرات الملايين من غير المسلمين في كل بلاد المسلمين دليل على أنه لا إكراه في الدين، صح؟ من ساعة الفتح الإسلامي وأنت جدك يهودي وأنت يهودي ابن يهودي ابن يهودي لم يكره أحد. الإكراه بيكون في وقت قوة. طب المسلمين النهاردة في وقت قوة ولا ضعف؟ ضعف وهوان. متمسكين بدينهم ولا لا؟ متمسكين، لأنهم دخلوا إليه حبا لا إكراه في الدين. هذا الحديث حجة بضميمة حديث آخر يتجلى هذا المعنى. حديث جابر بن عبد الله الصحيح، لما عاد النبي من غزوة ذات الرقاع إن لم تخن الذاكرة وأنام تحت شجر السمر، نام في ظله وعلق السيف، فجاء أعرابي واخترط سيف النبي وقال يا محمد قم، من يمنعك مني الآن؟ قال يمنعني الله سبحانه وتعالى. شوف الثقة واليقين وثبات القلب. من يمنعك مني؟ والسيف على خطأ ويؤذيه. قالوا ربنا. انت لو واحد وقفك بمشرط وقال لك من يمنعك مني يمكن تجي لك إغماء. يمنعني الله تبارك وتعالى. فاهتز السيف في يد الأعرابي وسقط منه، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال قل لي من يمنعك مني الآن؟ قال يا محمد كن خير آخذ لصاحبه. فين الأخلاق الإسلامية؟ فين السماحة يا واد انت؟ فاكر دلوقتي السماحة والأخلاق؟ ما انت ما كانش عندك أخلاق. أين كن خير آخذ لصاحبه؟ قال أتركك على أن تسلم. قال لا، قال أتركك على أن لا تقاتلنا ولا تعين على قتالنا. قال أفعل. أأكرهه على الإسلام؟ أبدا، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. هذا الحديث حديث ثمامة حجة على هذا المعنى، ودي فائدة ثالثة من الحديث. الفائدة الرابعة من الحديث جواز دخول المشركين إلى المساجد للدعوة إلى الله. ثمامة ده كان إيه؟ كان كافر وثني. النبي قال للصحابة اربطوه في عمود الجامع، يعني دخلوا الجامع مش كده. النبي استقبل نصارى نجران في المسجد 12 يوم في المسجد. وقال بعض المسجد، اقرأ لي بقى سورة آل عمران، شوف سبب نزول صدر سورة آل عمران ايه. تلاقي صدر السورة نزل في نصارى نجران، يبقى يجوز ان واحد مش مسلم يخش الجامع اذا كنا هندعوه الى الله. الحديث ده حجة. الفائدة الخامسة، هذا الحديث فيه دليل على ان المشرك نجاسته ليست حسية بل نجاسة معنوية. الراجل الأعرابي اللي بال في المسجد، النبي أمر الصحابة يعملوا إيه؟ يهريقوا على بولته ذنوبا من ماء، صح؟ ثمامة المشرك اللي ربنا قال في المشركين إنما المشركون نجس، النبي قال صلى الله عليه وسلم اربطوه في سارية المسجد، ولما فكوه ما قال لهمش اريقوا ماء على سارية المسجد، اغسلوا عمود الجامع بقى مطرح الراجل النجس ده. ففهم من ذلك ان نجاسة المشرك حسية ولا معنوية؟ معنوية يا رجل يا طيب. نجاسة معتقد، نجاسة قلب، نجاسة عقل. يعني لو واحد مسلم سلم على واحد يهودي بإيديه يعيد الوضوء يغسل إيديه؟ لا لا، ما هو ربنا قال إنما المشركون نجس. نجاسة إيه؟ افهم، معنوية مش حسية. ولا تنسى أن ربنا سبحانه قال ولقد كرمنا بني آدم. بني آدم، هذه فائدة من الحديث. الفائدة السادسة من هذا الحديث إن الراجل اللي لسه ما أسلمش فهم إنه عشان يدخل في دين جديد يجب عليه أن يغتسل. مش ده اللي عمله سيدنا ثمامة؟ خرج يدور على عين مية، اغتسل وعاد ولفظ بالشهادتين من غير ما حد يقول له. دين جديد إلى يلقي عنه شعر الكفر. ولذلك الغسل واجب في أحوال. متى يكون الغسل واجب ومتحتم عليك؟ امتى؟ واحد، الغسل من الجنابة واجب ولا سنة؟ واجب. اثنين، غسل المرأة من الحيض والنفاس إذا طهرت واجب ولا سنة؟ واجب. ثلاثة، تغسيل الميت واجب على الأحياء إلا إذا مات شهيدا في المعترك. لو تصف الميدان ومات في المستشفى يتغسل. مات في الميدان ما يتغسلش ولا يتصلى عليه. كلام واضح؟ أربعة، الغسل واجب على كل من دخل في الإسلام، واجب. ثمامة بدون توجيه نبوي فهم ده غسل واجب. ايه كمان؟ غسل الجمعة مختلف فيه، وإن كنا نرجح فيه الوجوب لكن مختلف فيه. ايه كمان؟ ايه الجماع؟ من مات في الحج هو يغسل، هيغسل. لا، الغسل بعد تغسيل الميت مستحب مش واجب. لا لا، خلاص خلاص، الغسل اذا التقى الختانان انزل او لم ينزل. احنا قلنا الجنب، هل الجنابة يشترط فيها الانزال فقط؟ لو هم رجل بزوجته والتقى الختانان انزل او لم ينزل فقد وجب عليهما الغسل. اي نعم، بهذه فائدة. فائدة اخيرة من هذا الحديث، قال بعض اهل العلم الافاضل هذا الحديث دليل قاطع على ان مقاطعة المنتجات اليهودية والأمريكي فريضة على كل مسلم، لأن اليهود يذبحون إخواننا في فلسطين ويفعلون ويفعلون. ما هي الأدلة؟ قالوا هذا الحديث. وأنا كان لي محاضرة تحت عنوان ليس جهادا ولا استشهادا، عقبت فيه على هذه التفجيرات التي فعلها بعض الحمقى. الله أسأل أن يتجاوز عن الجميع. وقلت أنهم ماتوا منتحرين ومآلهم إلى الله، وفعلوا مفاسد كثيرة من استباحة الدم المعصوم، ومن الإفساد في الأرض، ومن إزهاق النفس، ومن التضييق على الملتزمين بأفعالهم، ومن تشويه صورة الإسلام والمسلمين في الخارج، بكلها مفاسد. ثم قلت في رد على سؤال وما حكم التظاهرات، قلت التظاهرات ليست من الإسلام في شيء، بل هي من عند غير المسلمين، ولا يفعلها إلا قليل العلم. وقلت هذه فتوى ابن باز وابن عثيمين والألباني والفوزان وهيئة كبار العلماء والأكابر، وفصلت في هذا الشريط، ومن أراد أن يرجع فليرجع. ثم قلت وما حكم مقاطعة المنتجات التي تنتجها دول تحارب المسلمين؟ قلت لا يوجد دليل يوجب على المسلم مقاطعة هذه المنتجات، قامت الدنيا ولم تقعد. مع أني لست بدعا في هذا، بل قلت هذا كلام هيئة كبار العلماء السعودية، كلام ابن باز ابن عثيمين الفوزان، كلام الشيخ أبو إسحاق، كلام الشيخ مصطفى العدوي، كلام دكتور عبد العظيم بدوي، ممكن أعدلك كلام أكابر من أهل العلم. قامت الدنيا ولم تقم. قلت من أراد أن يقاطع فليقاطع دون تأثيم ولا تجريم للغير. أنت في نفسك تمسك ومع الناس ترفق. أنا على هذا المنبر قلت قاطعوا، وهذا جهد المقل، والمحاضرات موجودة في المكتبات، محاضرة وإسلامات. ومحاضرة لا تيأس ومحاضرة واقع الأمة ارجعوا له. لكن أنا أتكلم من منظور فقهي علمي، هل هذا فرض؟ يعني من لم يفعله مجرم آثم؟ يعني سعادتك عايز تقاطع منتجات كذا اليهودي، شفت واحد غيرك بيستخدمه تتهمه في ولاءه وبراءه، يعني في عقيدته في دينه، واحد بيشتغل في مصنع تقول انت مالك حرام، هو البعض وصل به الحد في تنطعه في الفتوى الى ان قال بالتحريم. طب يا عم الحاج انا شغال في مصنع بينتج هذا المنتج والشركة اصلها يهود، قالوا مالك حرام، مالك حرام. واحد في ايديه زجاجة ماء بارد بتشرب كده حرام، حرام ايه؟ ما تفهم. نقبل منك ان تقول المقاطعة جائزة ونحثك عليه، وقلنا هذا من على المنابر، وإن كانت لك نية صالحة، أنا بعمل كده عشان بيعملوا في المسلمين إيه وبتاع ويمكنوا مش عارف إيه وجهد المقلة وعشان ما يعطوه الفلوس يجيبوا بها أسلحة يضربوا بها المسلمين، والكلام ده اتقال في التلفزيونات عندنا وفي الإذاعات وفي الجرائد وطبل له الكل. أنت عندك نية صالحة، هي دي نيتك، تؤجر عليها إن شاء الله، في كلام أحلى من كده؟ لكن أنا أقول لا تجرم غيرك ولا تتهمه في دينه، ده منتهى الإنصاف. لكن زي ما تعلمنا كل أمر وسطه حسن وطرفاه ذميمان. بعض الإخوة الأفاضل راجعوني في المسألة، ناقشت منهم من ناقشت، وكان منهم من هو عنده أدب في الحوار، ومنهم يعني من أصبح كالحمار يحمل أصفار. طيب يا ابني أنت بتقول هذه المقاطعة فريضة، ليه؟ إيه أدلتك؟ قال نمرة واحد، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ولا أقول براء، الولاء والبراء كيف تشتري من تواليهم؟ قلنا افهم، فرق بين الموالاة والمعاملة، الموالاة حاجة والمعاملة حاجة. أولم يدعى رسولنا إلى طعام اليهود وأكل معهم؟ عزموه وكل معاهم، هل هذا دليل على أنه كان يواليهم على كفرهم؟ من قال هذا فقد أعظم الفرية على النبي، دي معاملة. كان يشتري ويبيع منهم، مات ودرعه مرهونة عند يهودي، مش كده؟ اقترض منهم، حديث ابن سعنة هذا اليهودي وحديثه في البخاري الذي طالب النبي بشدة وقال له أنتم قوم مطل وإلى آخره، في الصحيح كان يهودي وأسلم، اقترض منهم وأكل عندهم واشترى منهم وباع لهم، دي معاملة مش موالاة. ربنا أحللي إن أتجوز امرأة كتابية، صح؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ قال ربنا في سورة المائدة، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ينفع مسلم يتزوج من يهودية؟ ينفع. ينفع مسلم يتزوج من نصرانية؟ أيوة حلال، بشروط أن تكون محصنة يعني عفيفة يطمع في إسلامه، تكون غير حربية، ده رأي ابن عباس فقط وخالفه الجمهور. طب أنا متجوز واحدة يهودية مراتي، هحبها مش مراتي، اكيد هحبها. هل حبي لها موالاة؟ انا احبها كامرأة كأنثى، لكن ابغض كفرها الذي فيه. دي معاملة ودي موالاة، ما تلخبطش الاوراق. ويجيب لك ايات الولاء والبراء ويجيب لك مش عارف. يا عم انت فاهم حاجة؟ افهم، فرق بين الولاء وبين المعاملة. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه كمان ادلة سعادتك على ان المقاطعة فرض؟ قل جائزة، مش تقول فرض. ربنا قال ولئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. واليهود يحاصرون المسلمين ويحاربونهم في أرزاقهم، نعطيهم ما نشتريش اللي بيعملوه. الدليل اهو، ولئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. مش هم بيحاصروا المسلمين اقتصاديا؟ نحاصرهم. قولوا الآية اصلا لم تنزل في هذا الموضوع. ومن مصيبتنا ان البعض منا بيحرف القرآن عن مواضعه. مفيش تحريف انك تشيل وتحط، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ده في حفظ. إنها في تحريف تفسيري عن مواضعه. يعني إيه؟ واحد عايز يتجوز واحد يقولك أنا بحبها وبمشي معاه، قل يا راجل ده ربنا قال وقت البيوت من أبوابها، اطلبها من أبوها. ربنا قال وقت البيوت من أبوابها. يا غافل، هي الآية نزلت بكده؟ ده تحريف. الآية قصة تانية خالص. لجماعة العرب قبل الإسلام كان الواحد لما يروح يحج ينقب في ظهر بيته نقب، يعمل حب ويطلع منه، يقول لك ما اطلعش من الباب اللي بدخل منه بذنوبي. ربنا قال لا، ده مش من البر. وقت البيوت من أبوابه. شوف الآية فين وخدها فين. طيب ولئن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هل هي على إطلاقها على عمومها؟ لا، بدليل الكفار عندما يحاربون المسلمين يفعلون بهم الأفاعيل إن تمكنوا منهم. يقتلون الأطفال، يذبحون النساء، يغتصبون الفتيات، يدمرون المساجد، يقتلون الشيوخ. هل لما نحاربهم ونتملك منهم نفعل معهم كفعلنا معهم ونتكئ على هذه الآية؟ لا يا حبيبي، لا. ايه كمان؟ ايه الدليل تاني؟ قالوا صلوا على رسول الله، قالوا حديث ثمام الحنفي ده بقى حجة. ده الحجة. مش قال لأهل مكة لن تصل إليكم حبة حنطة ومنعهم؟ حصل. لكن سؤال بقى، أفعل ذلك بأمر النبي؟ أجبني لا. طب سؤال كمان، هل فعل الصحابي حجة؟ لا، ليس بحج. فعل الصحابي ليس بحج. سؤال كمان، لما أهل مكة بعثوا للنبي نسألك بالرحم، قال أطلق لهم الحنطة يا ثمامة، حصل المراد؟ الثمرة من هذا الحصر حصلت؟ ما حصلتش. أسلموا، كفوا عن العداء، ما حصلتش. ده بعدها غزوة أحد والخندق، فين ما حصلتش الثمرة. وقال له أطلق لهم الحنطة يا ثمامة. هذا الدليل الذي جاءوا به لو أنصفوا لانقلب عليهم. سبحان الله العظيم. أخي فاضل ابن حلال ربنا يغفر لي ولا استوقفني البارحة أمام المسجد، يا شيخ يعني أنت بتقول بقى يعني فيش مقاطعة؟ أقول له يا ابني أنا قلت المقاطعة جائزة، لكن لا تلزم غيرك ولا تجرم غيرك ولا تؤثم غيرك ولا تقل فريضة. افهم. ما بيفهموش. واللي يعني لو واحد اغتصب أختك يعني تشتري منه؟ يا ابني وأنا قلت لك لو قطعت يبقى حرام عليك. أنا بقول لك ما تعيبش على من يشتري. يرجع يقول طب يعني هو لو واحد اغتصب أختك يعني تشتري منه؟ أقول له طيب أنا عايز أدلة شرعية. يقول لي ما أنا بقول لك لو واحد اغتصب أختك تشتري منه. يا ابن افهم العلم، قال الله قال رسوله، هات لي برهان ساطع آية أو حديث يغيب ويلف يأتي بدليل أرد عليه. يأ ما فيش وغلوش وجعجع. سبحان الله العظيم. كان من كلامه قلت له يا ابني النبي اشترى وباع من اليهود ومات درع مرهونة عند يهود، واليهود معلوم من اللحظة الأولى من بعثة النبي وهم يحاربون الإسلام من أول لحظة، بالدس بالإشاعات المكذوبة، سيقول السفهاء من الناس، دي نزلت في اليهود المنافقين، بالدس بالشائعات بالمكر والخديعة بتأليب القبائل بالحرب المباشرة. وما بني قينقاع وقريظة وبني النضير، ما دي كلها معارك ضد اليهود وخيبر، ومع ذلك النبي هو بيموت كان درعه مرهون عند يهودي بطعام لأهله. يقول لي أصل أيام النبي كانت حاجة ودلوقتي حاجة. هو أيام النبي يعني كانوا بيغتصبوا مسلما؟ لو اغتصبوا مسلما أيام النبي، النبي هيعمل إيه؟ ترى يحاربهم، قاتلهم. قال لي طيب، قلت له طيب أيام النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ماذا حدث لسمية بنت خباط؟ قال سمية بنت خباط أنا أعرفها، أتدري كيف ماتت؟ قال لا. قلت له مش أنت بتقول لي قاطع عشان زنوا في المسلمة؟ يا أخي أيهما أبشع، القتل ولا الزنا؟ أيهما أبشع، التعذيب لحمل الناس على الكفر أم الزنا؟ والفتنة ها أكبر ولا أشد؟ أشد، أكبر من القتل. الفتنة هنا مش عن الكذب، الفتنة هنا يعني إيه؟ كفر. سمية بنت خباط أبو جهل طعنها بحربته في فرجها، في أبشع من كده، طعنها بحربته في فرجها وهي أول شهيد، فالأمر النبي الصحابة أن يقاطعوا، أمرهم بالمقاطعة. وهو نفس اللي حصل حصله. لا افهم كلمة الإنصاف في هذا الموضوع، ما ثبت أنهم يستعينون به من منتجاتهم التي يبيعونها للمسلمين يستعينون بها في حربهم للمسلمين فقاطعون. شيء ثبت انهم فعلا بيستعينوا به على قتال المسلمين قاطعون. وما لم يثبت فيه ذلك فان شئت فقاطع دون ان تؤثم غيرك أو تجرم غيرك أو تلزم غيرك. هذه كلمة إنصاف. ثم انظر هل نحن في حاجة ماسة إلى هذا؟ خلاص كيف نقطع؟ إن كان الورقة اللي الشيخ كتب عليها المحاضرة اللي بتسمعها مستوردة، قميصك اللي انت لابسه ده مستورد، في بديل؟ خلاص شجع المنتج الوطني واتبسط يا سيدي. مفيش، خلاص هتعمل ايه؟ اشتري من بلدة لا تعين على حرب المسلمين. لا، في منتج بس المنتج الثاني جيد وممتاز، لك ان تشتري الممتاز. في عندنا منتج جيد وعندهم منتج جيد لا يستعينون به على حربهم، هشتري منتجهم، انت حر. من اراد ان يقاطع فليفعل في هذه الجزئية الثانية دون تجريم ولا تأثيم لغيره. أظن هذه كلمة إنصاف يرضى بها العقلاء ولا يسخط عليها إلا السفهاء الجهلة. وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم.